انتهى العذاب؟ لا، لم ينتهي العذاب بعد. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، يوم تتطاير الصحف، فكم في كتابك من زلل، وكم في عملك من خلل. يوم يقررك الله بذنوبك، ليس بينك وبينه ترجمان، فبماذا تجيب؟ بماذا تجيب؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حسرة وندامة وعيد ومهانة. فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات، خالدين فيها ما دامت السماوات، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. جاءت البشارة بالرسوب، جاءت البشارة بأنه كذوب. نادى منادي السماء أن كذب عبدي فأفرشوا له من النار. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.